إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من المعاني التي جاءت بها هذه الشريعة المباركة أن ينتشر العمل بين الناس، وأن تزرع الأرض وتعمر. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، الميتة التي ليس فيها ملك لآخرين ولا اختصاص. وأما الأرض المملوكة للآخرين فإنه لا يجوز الاعتداء عليها بأي نوع من أنواع الاعتداء. والجمهور على أن هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله بمقتضى النبوة، ومن ثم في أي زمان من أحيا أرضا ميتة فهي له ما لم يمنع الإمام وصاحب الولاية من ذلك. وقال الإمام أبو حنيفة: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ بمقتضى الولاية، فيشترط في الملك بالإحياء أن يكون هناك إذن مسبق من الإمام. وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. ومما جاءت به الشريعة النهي عن استعمال الآخرين للزائد من المياه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ. وقال: المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلأ أي العشب، والماء والنار. وزاد ابن ماجه: وثمنه حرام. والمراد بالمياه هنا المياه التي لم تتم حيازتها. قال وللدارقطني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، مما يدل على أن الجناية على أموال الآخرين وغصب أموالهم من المحرمات التي يعظم إثم الإنسان بها ولا يمتلك بها مال غيره. وقد قال صلى الله عليه وسلم محرما الظلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين، أي يحمل على ظهره. وروى أبو داود قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، أي له ما دفع من المال في هذه الزراعة من مثل ثمن البذور ونحو ذلك، أما الزرع فيكون لصاحب الأرض. قال وللدارقطني: وهذا أحد القولين من أقوال الفقهاء، ومنهم من قال بأنه لا يحق للزارع شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. قال وللدارقطني عن أبي طلحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، اشتريت خمرا لأيتام في حجري، يعني يريد أن أتاجر بها لينتفعوا بها. قال: يا رسول الله، اشتريت خمرا لأيتام في حجري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرق الخمر، وفي لفظ أرق الخمر، أي اقذفها، أرق الخمر واكسر الدنان، وهي الأواني التي توضع فيها الخمور. قال ولمسلم عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة. المراد بالشفعة أن يكون هناك ملك مشترك بين اثنين فأكثر، فيبيع أحد الشريكين نصيبه على أجنبي بدون أن يستأذن من شريكه، فإن الشريك له حق في أخذ هذا النصيب ويدفع للمشتري مثل ما دفعه من الثمن، وذلك من أجل إزالة الضرر المتوقع من المشتري الجديد. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه أي يخبر، فإن شاء الشريك أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو يعني فالشريك أحق بذلك الشخص. وقال ولأبي داود وصححه: جار الدار أحق بالدار من غيره. إذا كان الملك مشتركا بشرك مشاع جرت فيه الشفعة باتفاق أهل العلم. وأما إذا كان هناك شريكان فباع أحدهما داره، فحينئذ هل يحق للجار الحق في الشفعة؟ قال الإمام أبو حنيفة: نعم، لهذا الحديث ولما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بسقبه. والجمهور قالوا: لا يثبت بالجوار حق الشفعة، وسدلوا عليه بحديث جابر السابق: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. وهناك قول ثالث بأن الجارين إن كان بينهما منافع مشتركة فحينئذ تثبت الشفعة، وإن لم يكن هناك منافع مشتركة فإنه لا شفعة، ولعل هذا القول الأخير أرجح الأقوال. قال: ولأحمد: قضى بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والدور. قال المؤلف: باب اللقطة. اللقطة المال الذي يوجد ضالا عن صاحبه. أما لو وجد مال قد تركه صاحبه عمدا فإنه يجوز لمن أخذه أن يمتلكه، ولا يجب عليه أن يعرفه، بل يمتلكه بمجرد التقاطه، لأنه بنبذ صاحبه له يكون غير مملوك. وأما اللقطة وهي المال الذي ضل عن صاحبه فإنه على أربعة أنواع. النوع الأول: أموال لا يؤبه لها، قليلة المقدار، فهذه يجوز التقاطها وتمتلك بمجرد التقاطها، لما روى أبو داود عن جابر قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. ولما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. والنوع الثاني من اللقطة ما يمتنع بنفسه من صغار البهائم، فمثل هذا لا يجوز التقاطه، كالإبل والبقر ونحو ذلك. والنوع الثالث من أموال اللقطة ما تتعلق به همة أوساط الناس، لكنه لا يحمي نفسه من صغار السباع، ومن أمثلة ذلك الغنم والنقود، فهذه إذا التقطها ملتقط فإنه يجب عليه أن يعرفها سنة، فإذا عرفها سنة امتلكها، فإن جاء صاحبها يطلبها يوما من الدهر ردها إليه. والنوع الرابع من أنواع اللقطة ما يلتقط في مكة، فهذا لا يجوز التقاطه، ومن التقطه وجب عليه تعريفه أبدا، ولا يمتلكه لا بعد سنة ولا بعدها. قال: روى مسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل. قال هذا اللفظ في ابن ماجه وليس في مسلم. قال: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها، يعني الإناء أو الخرقة التي يوضع فيها المال، ووكاءها أي الحبل الذي تربط به. وفي مثل أوقاتنا يعرف أنواع العملة التي وجدها بها ويعرف مقدار المال، فإن جاء صاحبها فلا يكتم وهو أحق بها، يسأله عن صفاتها فإن عرف الصفات سلمها له، وإن لم يجي صاحبها فإنه مال الله يؤتيه من يشاء. ومن المسائل التي في هذا مسائل الهبة والهدية، فإن الهدية أمر مشروع مرغب فيه، وكذلك يرغب في قبول الهدية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. ففيه أن المرء يقبل ما يهدى إليه ولو كان قليلا، إذا لم يعرف من المهدي أن له غرضا آخر، فحينئذ ينظر في حكمه ويكون قبول الهدية بناء على ذلك. ومما في هذا جواز الهدية لغير المسلمين وقبول الهدية منهم، فقد أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه، وأهدى له قيصر، وأهدت له الملوك فقبل منهم. إلا إذا كان المرء يرجو من الكافر بعدم قبول هديته معنى مقصودا، فيرد هديته من أجل أن يسلم مثلا، كما وجد في الترمذي عن عياض قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، فقال: أسلمت؟ فقلت: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نهيت عن زبد المشركين، يعني عن الزائد من أموالهم. قال: وللبخاري قالت عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وليست الهدية من الصدقة في شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقبل الصدقة وكان يقبل الهدية. ومما يتعلق بهذا الباب أن المرأة إذا أراد أن يهدي لأبنائه وجب عليه أن يسوي بينهم، وحرم عليه أن يفضل بعضهم على بعض. وإذا كانوا ذكورا وإناثا فقيل يعطيهم بالتساوي، وقيل للذكر مثل حظ الأنثيين، ولعل هذا القول أقوى. هذا بالنسبة للهدية. أما بالنسبة للنفقة فإنه ينفق على أبنائه بحسب حاجتهم، فمن احتاج إلى أدوات الدراسة يعطى ما لا يعطى من لا يحتاج ذلك، والمتزوج يعطى من النفقة ما لا يعطاه من ليس كذلك. قال: ولأبي داود: اعدلوا بين أبنائكم، يعني في الهدية والعطية، اعدلوا بين أبنائكم. قال: ولابن ماجة: أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك. فيه أن الأب يجوز له أن يتملك من مال ابنه كما قال أحمد وجماعة، إلا أنه يشترط لذلك شروط، منها ألا يأخذ ذلك المال فيعطيه لابن آخر، ومنها ألا يكون ذلك المال هو مهنة الابن، مهنة الابن. قال المؤلف: وللشيخين، فإن العمرة جائزة لأهلها أو ميراث لأهلها. العمرة أن يقول المرء: أعطيك هذه السلعة مدة عمرك، فإنه حينئذ يثبت ملكها للمعطى له وتدخل في ميراثه ولا تعود للمعطي. ومثله الرقبة. قال: الرقبة جائزة، أي تمضي ويمتلكها من أعطيت له. قال: ولهما إذا أنفق، يعني للشيخين، إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره، يعني إذا علمت من شأنه أنه لا يسخط مثل ذلك. أما إذا علمت أنه لا يرضاه فإنه لا تتصرف بمثل ذلك التصرف. أما إذا أذن لها صريحا وقال لها: تصدقي، فإن له الأجر كاملا. قال: ولأبي داود: المرأة تصدق من بيت زوجها. قال: لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما، يعني إذا تصدقت من قوتها، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. ومثل هذا ما يتعلق بالمملوك، هل له أن يتصدق من مال سيده؟ فقد ورد عن عمير قال: كنت مملوكا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصدق من مال مولاي بشيء؟ قال: نعم، والأجر بينكما. فالنفقة والمأكل الذي يكون لذلك الغلام لا بأس أن يتصدق به لغيره. ومن الأعمال الصالحة التي يكون لها أثر عظيم في حياة الإنسان وفي حياته بعد مماته ما ذكره صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، أولها صدقة جارية، والمراد بذلك الأوقاف التي يبقى أصلها وتستعمل غلتها ومنفعتها فيما يعود بالخير والنفع، والثاني علم ينتفع به، والثالث الولد الصالح الذي يدعو لوالده. فالأوقاف عمل صالح كثير الأجر والثواب، وينبغي بالإنسان أن يوقف الوقف وهو صحيح وحال قوته ونشاطه، وأن لا يؤخر ذلك إلى مرضه أو يجعل ذلك وصية ينفذه الورثة بعد وفاته، لأنهم قد يتهاونون في ذلك، ولأنه قد تنسى وصيته. فقد ورد في الصحيحين قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تصدق وأنت صحيح شحيح. شحيح يعني تحب المال، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل أي لا تؤخر، حتى إذا بلغت الحلقوم وقربت الوفاة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. ولهما يعني للشيخين عن ابن عباس قال: لو أن الناس يعني في وصاياهم غضوا من الثلث إلى الربع. الوصية إذا كانت أكثر من الثلث لم يصح منها إلا الثلث فقط، وبطل منها ما كان فوق الثلث. وإذا أوصى الإنسان بوصايا متعددة فحينئذ نعتبر الوصية الأخيرة ونلغي الوصية الأولى إذا كانت متعارضة معها. قال ابن عباس: لو أن الناس غضوا يعني أنقصوا من الثلث في الوصية إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وقد قال بعضهم: يحسن أن تكون الوصية بالخمس كما هو في الغنائم. قال: وللدارقطني: إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم. ويشترط في الوصية أيضا ألا تكون لوارث، لحديث: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة، إلا أن يجيز الورثة. قال: ولأحمد عن سعد ابن الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال عليه السلام: إن أخاك محتبس بدينه، مما يدل على أن سداد الدين مقدم على تقسيم التركة على الورثة ومقدم على تنفيذ الوصية. قال: إن أخاك محتبس بدينه فاقضي عنه. فقال: يا رسول الله، قد أديت عنه إلا دينارين، أودعتهم امرأة وليس لها بينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطها فإنها محقة. قال المؤلف: باب الفرائض. والمراد بالفرائض القسمة المقدرة التي تقسم في مال الميت وتكون لورثته. قال: وقد تولى الله عز وجل قسمة الفرائض بنفسه، فأعطى كل ذي حق حقه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الباقي بعد أخذ أصحاب الفرائض نصيبهم يكون لأولى رجل ذكر. قال: وذكر أحمد بن حنبل رضي الله عنه في رواية ابنه عبد الله قال عليه السلام: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها، فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما، مما يدل على استحباب تعلم علم الفرائض. وروى أبو داود قال: جابر: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا بمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك، أي ننتظر الوحي، لأنه لم يكن حكم الفرائض وميراث البنات قد نزل. فنازلت آية المواريث في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعطي ابنتي سعد الثلثين، وأعطي أمهما الثمن لأنها زوجة. وقد قال الله عز وجل: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. ثم قال: وما بقي بعد ذلك فهو لك أي للعم. قال: وللترمذي قال عليه السلام: إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. ثم قال: وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. العلات الإخوة لأب، فإن الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب. وإذا قدر أن المسألة فيها إخوة ذكور لأم وإخوة أشقاء، وكان الإخوة الأشقاء لا يرثون إلا بالتعصيب، فإن الإخوة لأم يرثون بالفرض. قال: وإن أعيان بني الأم، يعني الإخوة لأم، إخوة الميت من قبل أمه يشتركون معه في الأم ولا يشتركون في الأب. وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. بني العلات الإخوة لأب، يشتركون مع الميت في أبيه دون أمه. الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. قال: وللبخاري: جاء رجل إلى أبي موسى وسليمان وسألهما عن ابنه وابنة ابن وأخت لأب وأم، الأم ميراثها؟ فقال: للابنة النصف، على ما جاء في الآية، وللأخت من الأب والأم ما بقي. هكذا قال. عندهم الورثة ثلاثة: ابنة وحفيدة وأخت شقيقة. قالوا: البنت لها النصف والأخت الشقيقة لها الباقي. وقال له: انطلق إلى عبد الله فاسأله فإنه سيتابعنا. فأتى عبد الله بن مسعود فذكر له ذلك وأخبره بما قالا، فقال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ولكني أقضي فيها كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت الباقي وهو الثلث. وفي هذا دلالة على أن المواريث لا تؤخذ بالاجتهادات والرأي والمعقول، وإنما يؤخذ فيها بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما جاءت السنة بإثباته في المواريث ميراث الجدة، فتعطى الجدة السدس، ويشترط في ميراث الجدة ألا يكون هناك أم، فإن كان فيها أم لم ترث الجدة شيئا. ففي أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم. وعند عبد الله بن أحمد في المسند: قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما، فيه دلالة على أنه إذا وجد أكثر من جدة فإنهن يشتركن في السدس. قال: وله ولأبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك كلا، أي ضياعا وأبناء لا يجدون من يقوم بهم، فإلي. وربما قال: إلى الله ورسوله. ومن ترك مالا فلورثته. ثم قال: وأنا وارث من لا وارث له، أعقل له وأرثه، يعني أدفع ديته وأرثه. وبهذا القول قال طائفة بأن أصحاب الفرائض ويأخذون حقهم، وقال طائفة: إذا لم يوجد أصحاب فرائض ولا تعصيب فإن المال يكون لبيت المال، كما قاله الإمام الشافعي وطائفة. وقال آخرون بأنه إذا كان هناك زيادة فإنه يرد لأصحاب الفرائض، فإن لم يوجد أصحاب فرائض جعلنا ذوي الأرحام يرثون، لقوله: والخال وارث من لا وارث له. قال: ولهما أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه ميراثه، يعني أنه جعل الميراث للمولى المعتق. وبذلك قال طائفة، وقال آخرون بأنه لا يستحق شيئا، ويكون المال لغيره إن وجد وإلا كان لبيت المال. قال: ولهما عن قبيص عن تميم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم في السنة في الرجل، ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: هو أولى الناس بمحياه ومماته. كانوا في أول الإسلام يتوارثون ويتعاقلون بأسباب منها كون الرجل يسلم على يد غيره، ثم إنه نسخ ذلك بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال وللدارقطني أنه عليه السلام آخى بين أصحابه فكانوا يتوارثون بذلك، حتى نزلت: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فتوارثوا بالنسب. إذا وطئ الإنسان امرأة من غير عقد صحيح وبلا شبهة ولا عذر فإن ذلك الولد لا ينسب إليه شرعا ولو تزوجها بعد ذلك، وبناء عليه فإن هذا الحمل لا يرث من الواطئ شيئا ولا يكون ابنا له، لما روى الترمذي أنه عليه السلام قال: أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. ومن المسائل في هذا أنه إذا اتهم الرجل زوجته بالزنا وأنها حملت من ذلك فتلاعنا ففرق بينهما بسبب اللعان فإن الولد لا ينسب إلى ذلك الزوج، وبالتالي لا يرثه ولا يرث منه، وإنما ترثه أمه ويرثه ورثتها، لما روى أبو داود قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن الجنين نثبت حقه في الميراث متى ولد حيا، أما إذا خرج ميتا فإنه ليس له شيء من الميراث، والعلامة في إثبات الحياة من عدمها برفع صوته واستهلاله ببكاء أو غيره، لقوله: إذا استهل المولود ورث، استهل أي رفع صوته بعد ولادته. قال ولأحمد عن سلمى بنت حمزة أن مولاها يعني عتيقها الذي اعتقته مات وترك ابنته، فورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف، وورث يعلى ابن سلمى النصف، وكان ابن سلمى وذلك لأنه السيد المعتق فكان عاصبا لها، مما يدل على إثبات الميراث بالولاء. والولاء حق ثابت يثبت بالعتق لقوله: إنما الولاء لمن أعتق، ولا يصح أن يباع الولاء، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. وأما بالنسبة للمكاتب فطائفة يقولون بأنه لا يرث شيئا لأنه فيه نصيب من الرق، وقال آخرون يرث بمقدار ما أدى لقوله: المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويورث بقدر ما عتق. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.